مع في الأربعين النووية في خمس أحاديث ضعيفة. أول حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، حديث ضعيف. حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث ضعيف. حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ضعيف. حديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، إلى آخره، في سنده ضعف. حديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، كسند لا يثبت ولكن المعنى صحيح. هذا والله أعلم.